البين الواضح ونستدل بفعل عبد الملك، كيف يكون هذا؟ فوضع القبور في في في المساجد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يحل. نعم.